يجيب لنا كل انواع الاعراب دي كلها، وهجيب لك مثال استعراب يعني ولا ايه؟ ما ينفعش طبعا. واحد يقول لا، لو عرفنا ان هناك طوائف مبتدعه عندها الولي المجنون، المجانين اولياء، عندهم الولي اللي ما بيتحماش غير كل 3 سنين ممكن ينسى، الولي اللي ماشي لابس هدوم مقطعه وما بيصليش ويقول لك مرفوع عنه التكليف، مش كده ولا لا؟ ده الولي. الولي عند الصوفية اشياء عجيبة. كنا لما ذكرنا تفسير قوله تعالى لو ارجعوا له سورة يونس، قرأنا على حضراتكم مصائب عن هؤلاء الاولياء والعياذ بالله. يعني اللي بعضهم يقول لك لا، ان لو بطقت على النار لأطفئت، لو بطق على النار تطفئ. لا، المجنون تعمل معاه من دول كتير قوي. يعني لو مسكت كتاب طبقات الشعراني، طبقات الشعراني اللي بيتكلم فيها عن الاولياء، تجد مصائب والعياذ بالله، تجد مصائب فيها الحاد وكفر بالله رب العالمين. قرانا على حضراتكم مصائب في تفسير قوله تعالى الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ارجعوا لهذا في تفسير سوره يونس، كلام مفجر وموجود. طيب، طبعا شيخ الاسلام ابن تيميه الف كتابا سماه الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان. تجد اولياء الشيطان حدث ولا حرج، مجموعه من المجانين والكل الى اخر هذا الغرام. تيجي تشوفهم في الموالد يقول لك ده ولي، اوعى تكلمه، فلو عيبت عليه ولا قلت اي شيء اخلي ريحتك وحش، رايح تتحمى ولا حاجه، مصيبه، ممكن تقوم ثوره في البلد. يعني ممكن تكون الثوره اللي قامت دي عشان واحد شتم واحد من الاولياء ولا حاجه، مصيبه. حاجات غريبة جدا بجدها. فهنا العالم المؤلف اضطر إلى أن يشرح في العبارة ويجيب كل أوجه إعرابها. طب ما عنده كم آية، لماذا لم يعني يتعرض لإعراب إلا الجملة دي بس؟ طب ما تعرضش للجملة اللي قبلها؟ عشان يبين لك إن هو ده تفسير الولاية، ملهاش تفسير تاني على أي وضع. جبتها كده، جبتها مرفوعة على أي وجه من أوجه الرفع، جبتها منصوبة على أي وجه من أوجه. شوف يا عرب، هاتوا لغتكم العربية، شرحوا اللسان العربي، ائتونا بجميع قواعدكم وحاولوا أن تفسروا هذه الجملة الذين آمنوا وكانوا يتقون. هتيجي إيه؟ هتيجي تفسير للولاية، ملهاش حل تاني. الولي الذين آمنوا وكانوا يتقون. يجي واحد ما بيتقيش ويقول عليه انه ولي، يبقى انت كذبت القرآن الكريم. صح، من نصدق؟ نصدق الكذابين ولا نصدق كتاب ربنا تبارك وتعالى؟ شفتم ليه الإيمان الشارح تعرض لإعراب الجملة دي بكل الأوجه الإعراب، كل أوجه الإعراب. شوف كم وجه عندهم كده، أو دي داخلة على 10. ليه؟ يعني كل الأوجه دي مش مسلمة، فيها كتير مش مسلمة، بس ليه عمل كده؟ علشان يقول لك مفيش حل غير إن كل هذه الإعرابات تؤدي إلى إيه؟ يعني الجملة دي ما يقالش فيها مثلا إنها من ظن الدلالة، لا، بقطع الدلالة، بكل المقاييس دي كلها هي من قطع الدلالة، ما ينفعش حد يختلف فيها. يبقى اولياء، والغريب انها بتتكتب على الاضرحه. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا، تقول له لا يجوز الصلاه في المساجد اللي فيها قبور، يقول لك اعوذ بالله، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فكان ماذا؟ ايه اللي حصل؟ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، مين هم الذين امنوا وكانوا يتقون؟ ايه علاقه ده بمسألة الأضرحة والصلاة وإقامة الموالد؟ تقول له لا يجوز إنك أنت تعمل مولد للحسين، حسين لا يرضى، يقول لك أعوذ بالله، ألا إن أولياء الله، ورحمة الله لك الآية. إيه علاقة ده دي قصة ثانية خالص، دي مالهاش علاقة بدي خالص. عامل زي ما كنا بنقول قبل كده، واحد ممكن تيجي تقول له مثلا على سبيل المثال ربنا عز وجل فرض كم صلاة علينا في اليوم؟ يقول لك 5. تقول له إيه الدليل؟ يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ الجلود طهارتها. يعني هي كده، عاجبك ولا مش عاجبك؟ قول امين وسلم للمقوله، اي حاجه في اي حاجه. والله